صلى الله عليه وسلم يقول ما هو الدعاء الصحيح بعد انتهاء قراءة القرآن لختم القرآن؟ لأن البعض يقول اللهم اجعل أجر هذه القراءة من القرآن إلى أرواحنا تقديم حي وميت وإلى أبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات، ثم يختم إلى الصحابة أجمعين والخلفاء وإلى روح الحضرة المحمدية. إيش؟ ثم يختم إلى الصحابة أجمعين والخلفاء وإلى روح الحضرة المحمدية. الحضرة؟ نعم. هذا كلام ما له معنى. على كل حال، إن الواجب الإنسان إذا أكمل القرآن يدعو الله، يحمد الله ويشكره ويصلي ويسلم على نبيه، ثم يدعو الله بالأدعية الواردة الصحيحة، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين عامة ويخص من يحب بالأدعية المأثورة الواردة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، يسأل الله الغفران والصحة والسلام والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، يسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، يسأل الله أن يصلح قلبه ويصلح أولاده ويصلح شأنه، يسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. والأدعية في القرآن كثيرة، لو أخذ ما بالقرآن من الأدعية لكفى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لك الأمر كله ولك الملك كله ولك الحمد كله ولك الشكر كله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وغير ذلك من الأدعية المأثورة وفي القرآن كثير. نعم، أدعية مأثورة مثل هذا الدعاء ليس بالقرآن ولكن مأثور، والمأثور إما أن يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح من أهل السنة، والقرآن فيه مليان من الدعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إلى هذه الأدعية. وإذا انتهى وختم يختم ذلك بقول آمين ثم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع عند ختم القرآن. قال السائل: رجل تزوج من امرأة من خالته، وخالته هذه قد رضعت من أمه مع أخته الكبرى، قل ما حكم نكاحه؟ إذا تزوج من إحدى محارمه وعلم ذلك يفارقها في الحال ولا يحتاج إلى طلاق، لأن أصلا ما صار الزوجة حتى تطلق، إذا علم من ذلك فلا يلتفت ولا يتحرى ولا يسأل، ما دام عرف يقينا أنها من محارمه سواء من الرضاعة أو من النسب فلا يلتفت أو يمهل، يفارقها في الحال، كما قال عليه الصلاة والسلام من الرجل لما جاءه قال: يا رسول الله، أن فلانة زعمت أنها قد أرضعتنا، يعني هو زوجته، فأمره بفراقها، قال: يا رسول الله، ما أظنها إلا كاذبة، قال: كيف وقد قيل لا خير لك فيها؟ إذا علمت أنها من محارمك فلا تلتفت، فارقها في الحال ولا احتاج إلى طلاق أصلا، ما صارت زوجة حتى تطلق. قل: لدي تلفاز وأريد التخلص منه، هل لي أن أبيعه وانتفع بثمنه؟ إيش؟ تلفاز. تلفاز، يقول: أريد التخلص منه، هل لي أن أبيعه وأنتفع بثمنه؟ إذا بعته على إنسان هو جهاز، لو وجهت له النصيحة وتقول يا أخي أنا ما بعته إلا لأنه إني برأيت أنه يشغلني، فأنا أنصحك ألا تنظر فيه إلا ما أباح الله لك، هو جهاز بإمكانك أن تستفيد منه، وإذا لم تستعمله في معصية الله فلا بأس، وإن استعملته فيما حرم الله من الأغاني أو غير ذلك فهو محرم. على كل حال احرص على أنك تنصح أيضا من يشتريه، لأنه أصبح مال لكنه جهاز. لسانك الآن وهو بين فكيك خلقه الله لك، باستعمالك إياه في طاعة الله وفي ذكره هو نعمة، فإن استعملته في المعاصي في الغيبة والنميمة والكذب والشتم وغير ذلك فهو نقمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي وسلم.